مر بسيارتها خارج البلاد هنا وهناك وبنشر الكفر ونزلت إليه وجاء رجل إليها في خلوة ما ومكان ما وساعدها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد يقول أنه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج المرأة على جملها وكذا، نقول الجمل مسافة قريبة وقد لا يبعد بها عن مكانها، لكن السيارة قد تضرب مسافات ومتاهات كما هو معلوم، والخطر عظيم عظيم إلى أقصى حد. يعني ما رأيك في الإخوان المسلمين؟ والله يا أخي رأيي إن شاء الله أن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ لو عليهم بعض الملاحظات والأخطاء، من حيث الجملة يا أخي يرجى لهم الخير، ولا أرى يا أخوان أن الإنسان يكون كالذباب اللي يتطلب مكان الوجع يسب الإخوان ولا لا يا أخي، خل التعاون بيننا. وإذا أردت أن يكون عندك شيء من الغضب أو توجه غضبك أو كذا، فاجعله على أعداء الله، على أناس نجمع جميعا على شرهم للإسلام والمسلمين. أما مثل هؤلاء فهم وإن كان عليهم بعض المآخر، ما نقول لا عليه، لكن فيهم خير كثير، وينبغي أن يوجهون للخير ويبين الأخطاء اللي عندهم، ونتعاون معهم على الخير ونتناهى وإياهم عن المحذور اللي فينا أو فيهم. تكلمت عن الأسباب التي دعت إلى أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس داخل المسجد، ولم تتكلم عن عمر وأبو بكر. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فالصحابة اجتهدوا على أن لا ينفند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من أخص خاصته في حياته صلى الله عليه وسلم، واجتهد الصحابة وسمحت عائشة لأن المكان لها، الحجرة لها، وسمحت لأبيها أن يدفن فيه، ثم سمحت لعمر أن يدفن فيه، لا أقل ولا أكثر، ولم يعب أحد من الصحابة هذا العمل. هل لا يزال جسم الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو؟ نقول نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فتح صالون لسيدات ما حكم الشرع فيه؟ صالون كان الحلاقة يا أخي هداك الله، خير ما للمرأة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فإن كانت الحلاقة وتبذى رجل فهذا لا شك في تحريمه وأنه من أشنع المنكرات، وإن كانت امرأة وهذا هو المظنون، فنصيحتي أن المرأة تصلح شعرها وما في نفسها في بيتها، لكن إن كانت امرأة ما نقول حرام، كانت امرأة التي تدبر الشعر تنظمه، فلكن كونها في بيتها أفضل لها. كيف تقضى حقوق ابن زنا؟ كيف تقضى حقوق من زنى بها بعد التوبة؟ يا أخي إذا تبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى كافيك، كافيك، توب إلى الله توبة النصوح، وإن قدرت على أن تدعوها هي للتوبة فجزاك الله خيرا. ما حكم من أحرم من جدة؟ هل فيه يوم خاص؟ يا أخي الإحرام من جدة والله في النفس منه شيء، مع أن سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لنا يظهر والله أعلم أنه محاذ جدة تحاذي، أو مطار جدة يحاذي يلملم، يحاذي يلملم الذي هو ميقات أهل اليمن، فإن كان أمره كذلك سهل، مع أن أول الإحرام أن لعله إن شاء الله أرجو أن لا حرج. هل على النساء زيارة مسجد قباء؟ إن زارتها فيه إن شاء الله أجر وفضل. سأسافر إن شاء الله غدا من المدينة إلى جدة، هل نصلي في جدة قصرا علما بأن سنقضي أكثر من 5 ساعات. نعم أنت مسافر هداك الله، اقصر واجمع ما في مانع، ما دام أنك مسافر اقصر واجمع، إلا إذا صليت مع المقيمين فأتم معهم، وإن صليت وحدك أو مع المسافرين فاقصر. وإن أردت الجمع لصار شادمك السير، جادمك السير مثل ما تذكر لا مانع. لماذا السكوت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ يا أخي لأجل الاستفتاح، هناك الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وربما صار الاستفتاح اللهم رب جبرائيل ومنك إلى آخره، والاستفتاحات الواردة، ثم الاستعاذة، ثم البسملة، أن تأخذ وقت، ثم الفاتحة. إذا أحدث الإمام وقدم مأموم وقال الإمام على الذي ما في مانع، إن قدم بعد ما أحدث بشرط قدم أو ذكر أنه لم يتوضأ وخرج وقدم شخص ما في مانع. وإن أراد أن يكلم المأمومين إذا ما في إشكال ينتظرون حتى يتوضأ فلا مانع. هل يجوز على المسلم أن يقترض مبلغ معين ويؤدي به فريضة الحج؟ ما في معنى. وقع لي شك في وقوع الجمرة في الحوض وسألت فقيل لي إن ادفع 350 ريال فدفعتها، ولكن كنت وكيلا إلى آخره. أولا 350 ريال هذه صدقة إن شاء الله، عسى الله ما يحرمك الأجر الثواب. الجمرة ليست بحاجة أبدا، واللي قالك الكلام ذا خاطئ، إذا وجهت الحصاد نحو الجمرة هو كافي إن شاء الله. ما أدري عاد، لا والريال ما أدري، على كل لا كافي إن شاء الله تعالى، وجهتها كافي. ها؟ لا تدفع فلوس هذاك الله. أنا ها؟ يدفع المقصود أنا قلت لك لا تدفع ما عليك شيء. أخذها من فلوسه هي. طلق رجل مرتين. طلقه لو طلقة ثانية بعد الرجعة يريد أن يرجع ثالث، هل يجوز الرجوع؟ الطلقة الأولى تراجعها بالعدة، الطلقة الثانية تراجعها مدامها في العدة، الطلقة الثالثة تراجعها إذا لم تطهر من الحيضة التي هي فيها، لأن تحيض 3 حيض، الحيضة الأولى والثانية والثالثة، فإذا حاضت الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة ولم تراجع ما حلت لك إذا كان الطلاق، رجع إلى بعقد جديد. فإن راجعتها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة التي بعد الطلاق حلت لك بمراجعة دون عقد. أسأل الله أن يمن علي وعليكم والمسلمين بتوفيق الله.